سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا

وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل لهم مددا من السماء ومددا من الأرض. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم واشدد من أجرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اخذل أعداءهم، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم سلط عليهم سنينك سنين يوسف، اللهم سلط عليهم سنينك سنين يوسف بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى من صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا وارانا التراب ودنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس وغسلنا أهلنا وواجهنا الحساب وتقطعت بنا الأسباب وجاءنا الملكات للسؤال والجواب. يا فرجنا يا رجاءنا يا فرجنا ويا رجاءنا حينئذ يا فرجنا ويا مولانا ويا رجاءنا حينئذ. اللهم بيض وجوهنا، اللهم افتح لنا في قبورنا واجعلها من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت ما أحلبك على من عصاك منا وما أقربك ممن دعاك منا. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي استهداك فأضللته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي صر إليك فطرته؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ اللهم أسدل علينا في هذه الليلة المباركة رضوانك. اللهم أسدل علينا في هذه الليلة المباركة رضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا بحبوحة جنانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور و وتجارة لن تبور ودعاء مسموع مستجاب الله ودعاء مسموع مستجاب الله برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. صل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.